بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 73 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 36 في القصيدة 203. قال المتلبي: جواب مسائلي أله نظير، ولا لك في سؤالك لا ألا لا. لقد أمنت بك الإعدام نفس تعد رجاءها إياك مالا، وقد وجلت قلوب منك حتى غدت أوجالها فيها وجالا. سرورك أنت سر الناس طرا، تعلمهم عليك به الدلالة. إذا سألوا شكرتهم عليه، وإن سكتوا سألتهم السؤال. وأسعد من رأينا مستميح، ينيل المستماح بأن ينال. يفارق سهمك الرجل الملاقي فراق القوس ما لاقى الرجال. فما تقف السهام على قرار، كأن الريش يضطرب النصال. سبقت السابقين فما تجار، وجاوزت العلو فما تعالى. وأقسم لو صلحت يمين شيء لما صلح العباد له شمالا. أقلب منك طرفي في سماء، وإن طلعت كواكبها خصالا. وأعجب منك كيف قدرت تنشأ، وقد أعطيت في المهد الكمال. إذن قال في البيت 36: جواب مسائلي أله نظير، ولا لك في سؤالك لا ألا لا. يقول جواب مسائلي: إن سألني سائل ألهذا الممدوح نظير أي شبيه؟ إن سألني سائل ألهذا الممدوح شبيه؟ فجوابي: ليس لك أنت شبيه أيها السائل. كيف؟ إنك شككت في أن هذا الممدوح له نظير، ولا يوجد غيرك من يشك في أن شوف الدقة، ولا يوجد غيرك من يشك في أن هذا الممدوح له نظير، إذ كلهم متفقون على أنه ليس له نظير، ولا يوجد أحد يشك في أن هذا الممدوح ليس له نظير، إذ كلهم يعتقدون أنه ليس له نظير. فإن سألتني أله نظير، فإنك أنت أيها السائل لا نظير لك، وهو أيضا لا نظير له، هذا شيء طبيعي. لكن أنت لا نظير لك، أي لا يوجد شخص آخر معك يسأل هذا السؤال، فإن هذا السؤال يعني الشك، ولا شك في أنه لا نظير له. جواب مسائلي أله نظير، ولا لك في سؤالك، يعني ولا وليس لك نظير في هذا السؤال. لا ليس له نظير، وليس لك نظير. ألا لا، يعني هي ألا أداة استفتاح، كأنه يؤكد على أنه ألا لا يوجد له نظير. جواب مسائلي أله نظير، ولا لك في سؤالك، يعني وليس لك نظير في سؤالك هذا، إذ إن هذا الشك يجعلك الوحيد الذي يشك، إذ إن البقية من الناس متفقون على أنه لا نظير له. ألا لا. ثم قال في البيت 37: لقد أمنت بك الإعدام نفس تعد رجاءها إياك مالا. لقد أمنت بك الإعدام، الإعدام يعني أنه معدم، أي أنه فقير شديد الفقر. فقال: لقد أمن الناس من الفقر إذا عدوك عدوا رجاءهم فيك مالا. لأنك تعطي المال ولا تخيب رجاء السائلين، فكل من أتاك راجيا أعدته أو أرجعته راضيا، فما أحد يخيب رجاؤه فيك، فكأن رجاؤه إن كان موجودا عنده قد تحقق بإعطائه المال. لقد أمنت فوقع نفسه بهذا الرجاء وبهذا الأمل فيك من الإعدام، أي من الإقتار من شدة الفقر. لقد أمنت بك الإعدام نفس تعد رجاءها إياك مالا. ثم قال في البيت 38: وقد وجلت قلوب منك حتى غدت أوجالها فيها وجالة. طبعا البيت 37 للأولياء، أي أن المعتفين، أن الناس الذين يحبونك، أن أولياءك حين يأتونك لا يخيب رجاؤهم فيك. ولكن البيت 38 للأعداء، قال: وقد وجلت، خافت قلوب منك، لقد بلغ خوف قلوب الأعداء منك حتى غدت أوجالها، حتى خاف الخوف نفسه. لقد عم الخوف كل شيء في الأرض في قلوب الأعداء، حتى الخوف خاف منك. إيش قال أحمد مطر؟ قال وعلي الاعتراف أنني لست شجاعا، بل أنا من فرط خوفي خائف من أن أخاف، فخاف الخوف. غدت أوجالها، طبعا أوجالها يعني جمع وجل، فيها وجالة جمع وجل، الأولى جمع الوجل وهو المصدر، والثانية اللي هي وجال جمع وجل وهي الصفة. كان تقول مثلا وجع، وجاع جمعها. وطبعا كيف يخاف الخوف؟ كان تقول أيضا جن جنونه، هو مجنون، الجنون موجود، فكيف جن الجنون؟ يعني مبالغة في شدة هذا الخوف. ثم قال في البيت 39 سرورك مبتدأ، ما خبره؟ أن تسر الناس. فقمة السرور عندك هو إدخال السرور على قلوب الناس، فكلما أدخلت سرورا على قلوب أحد أوليائك زادك ذلك سرورا. كأنه يريد أن يقطع هذه قيمة فلسفية. الفلاسفة يقولون العطاء أبلغ السرور، يعني أنت تسر حين تعطي أكثر مما تسر حين تأخذ، مع أن العطاء يعني أن تأخذ جزءا منك وتعطيه للآخرين، جزءا من مالك مثلا، والأخذ أن تأخذ لنفسك. فيقول لك لا، العطاء فيه سرور أكثر من الأخذ عند النفس الصافية، النفس الإنسانية الحقيقية. ليش؟ لأن العطاء أنت تشعر بأنك تعاليت على شح نفسك، وأن تعالي على شح النفس ومخ النفس هذه قيمة إنسانية عالية، أن تكون كريما. ثم حين ترى الآخر قد زدته، أنت يد عليا، واليد العليا فيها أيضا غير الكرم والإحساس بإحساس بالسيطرة، ممكن أيضا يضيفك سعادة، أو إحساس بالقوة، أو إحساس بالتعالي. والنقطة الثالثة سرور الآخر، أن هذا السرور الذي أدخلته وبسبب منك، فأنت تسر إذا سرت. أما الأخذ صح أنه يضيف لك مالا، لكنه إيش؟ يشعرك بالنقص، فيكون في سرور طبعا أخذت مالا، لكنه يشعرك بالنقص من جهة، ويشعرك بالذنب، انه كيف ذللت نفسك حتى اطلبت مالا. او يشعرك، قد يكون هذا الاخذ يعني فرحا مؤقتا لانه وراه سداد، بمعنى انك اخذت هذا المال دينا. فشوف دائما فرحه العطاء اشد من فرحه الاخذ، هذه عباره فلسفيه او حكمه نفسيه. قال سرورك ان تسر الناس طرا، طرا يعني جميعا، تعلمهم عليك به الدلالة، يتدللون عليك. كيف الطفل بتدلل على أبيه حتى يأخذ منه الدلال والغنج؟ إنه يعني إيش تحدث معه بطريقة إنه أعطيني يا أبي كذا، يعني يرجو ويتدلل عليه فيقبل دلالة أوليائه، يقبل دلالة الناس والشعب عليه، مثلما يقبل الأب دلالة ابنه الصغير. فقال له أنت الذي سمحت لهم بأن يتدللوا عليك، أي يطلب بدلال وغنج، كأنك أباهم أو كأنك أبوهم وكأنه أبناؤك. طيب ثم قال طبعا هذا المعنى إحنا المتنبي طرحه كثيرا سابقا، ونحن حكينا هذا البيت الذي يشبه هذا المعنى أيضا كثيرا، هو البيت اللي على الأغلب هو لزهير بن أبي سلمة، وينسب أحيانا لأبي تمام، وينسب أحيانا لزياد الأعجم، زياد الأعجم حين قال تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. طيب ثم قال في البيت 40 إذا سألوا شكرتهم عليه، وإن سكتوا سألتهم السؤال. قال إذا سألوك أي طلبوا منك المال، شكرتهم على أنهم طلبوا منك المال، لأنهم أتاحوا لك السرور بإعطائهم هذا المال لحبك العطاء، فأنت تسر بالعطاء. قال إذا سألوا شكرتهم علي على هذا السؤال، وإن سكتوا فلم يسألوا يعني سألتهم السؤال، قلت لهم لما لا تسألون، لما لا تطلبون مني، فسألتهم أن يسألوك، كأنك تتلذذ بسماع السؤال. لما؟ لأنك نفس كريمة، لأن عندك الكرم سجية. إذا سألوا شكرتهم عليه، وإن سكتوا سألتهم السؤال. ثم قال في البيت 41 وأسعد من رأينا، يعني قال أنا في الناس الذين جاءوك ليسألوك. هذه القصيدة في بدر بن عمار، هذه الحلقة الرابعة، اليوم سننهيها إن شاء الله تعالى، ننهي القصيدة. قال وأسعد من رأينا، أنا رأيت الذين جاءوك ليسألوك فرأيت أسعدهم، هذا النوع من رأينا مستميح، أي طالب، طالب للسماح أي طالب للمال، ينيل المستماح، يعطي المستماح اللي هو الكريم المعطي بأن ينال. قال أنت يعني حين تطلب منه فكأنك أعطيته، لما؟ لأنك بطلبك هذا تفرحه، فكأن هذا المعطي هو الآخذ وليس المعطي، فلما أخذت منه كأنك أعطيته. ينيل المستماح له الكريم، هذا له بدر بن عمار، والمستميح هو الفقير الطالب صاحب السؤال، ينيل المستماح بأن ينال. وهذا طبعا المعنى أيضا قاله المتلبي في أوليات حياته، قال يا ذا الذي يهب الجزيل وعنده أني عليه بأخذه أتصدق. ثم قال في البيت 42 يفارق سهمك الرجل الملاقي فراق القوس ما لاقى الرجال، طبعا يمدح بالشجاعة في هذا البيت وبالقوة بالفروسية في المعركة. قال يفارق سهمك، يعني أنك إذا أطلقت سهمك فإن هذا السهم يفارق الرجل الملاقي، يعني يفارق الرجل الذي لاقاه هذا السهم، تطلق سهمك فهذا السهم يلاقي الرجل من الأعداء فينفذ منه، يفارقه، يعني إيش؟ يدخل في جسمه ويخرج من الطرف الآخر، يريد أن يدلل على قوة ضربه أو رميه بهذا السهم. يفارق سهمك الرجل الملاقي فراق، يعني كفراق، طبعا فراق هنا مفعول مطلق، فراق القوس ما لاقى الرجال، كما يفارق، طبعا السهم يفارق القوس دائما، لأنك إذا أطلقت السهم فمعنى ذلك أنه فارق القوس اللي هو موطن رمي السهم، الآلة التي ترمي بها السهام. قال فكما يفارق السهم القوس على بالضرورة، كذلك ما دخل سهم من السهام التي رميتها إلا وفارق جسد الذي رمي به هذا السهم لشدة قوتك. فراق القوس ما لاقى الرجال، طالما لاقى الرجال، فهي ما مصدرية ضربية، يعني مدة لقيانه الرجال، فكلما لقي سهم رجلا نفذ من خلاله، ولم يعني يشذ عن هذه القاعدة سهم واحد، فكل السهام التي تطلقها قاصدة صائبة شديدة قوية، فما دخل سهم في جسد عدو إلا وفارقه من الطرف الآخر وما استقر فيه. ثم قال في البيت 43 فما تقف السهام على قرعه، قال لك ما تستقر في جسد هذا الذي رميته، فما تقف السهام على قرار كأن الريش يطلب النصالة. الريش هذا السهم، هذا النصل، رأس السهم النصل اسمه، اللي الحديد التي في مقدمة السهم، والريش الذي يكون في آخر السهم، قد يكون هذا الريش من حديد وقد يكون من ريش حقيقي، وهو يساعد على سرعة السهم. فطبعا الريش ماشي مع السهم بس لا يدرك النصال، لأن المسافة بينهما ثابتة فيزيائيا طبعا، صح؟ فبقول لك كأنه الريش يعني بتحاول، هذه الريش التي في مؤخرة السهم تحاول أن تدرك النصال الذي في مقدمة السهم. فقال لك هو مستمر هذا السهم، ما توقف. ليش؟ لأن الريش دائما ماشي وراء النصال، راكضة جارية وراء النصال تريد أن تلحق به ولكنها لا تلحقه، فدلالة على استمرارية نفوذ أو نفاذ السهام من أجساد الأعداء، واستمرارية أيضا قتالك في المعركة، فما يستقر لك سهم. فما تقف السهام على قرار كأن الريش يطلب النصال. وقال لك إيش النبغ الذبياني؟ قال لك أنبئت أن أبا قابوس أو عدمي. شوف كيف المدرسة الواحدة عند الشعراء، ما هذا المطلع أو هذا الشطر الأول من البيت، قاله زهير، عفوا كعب بن زهير، قال أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، وهذا قال النبغ الذبياني، قال أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. زأر أسد في وجهي، كيف تستقر؟ كيف تقعد؟ سيصيبك الرعب. أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. طبعا بشر بن أبي خازم الأسدي، وهذا أيضا شاعر أتوقع أنه مخضرم، والدكتوراه ابن نفاخ رحمه الله عليه، والذي حقق ديوانه وهو من الشاعر جميل جدا يعني من شعراء الفرسان. ايش قال؟ وان الوائلية اصاب قلبي بسهم لم يكن يكسى لغابه، اللغاب اللي هو الريش الذي يكون في مؤخره السهم. قال لك ليش؟ لانه اللغاب اذا دخل جسم الانسان بعيق نص من التقدم اكثر. فقال لك هذا ايش؟ اصاب قلبي ونفذ من الجهه الاخرى. وان الوائلي فان اباك، يخاطب ابنته عميره، هديت قصيدة حزينة جدا. قال: وسائلة عميرة عن أبيها خلال الجيش تعترف الركاب، فإن أباك قد لاقى غلاما، يعني أنا كاهن صرت كبير في السن ما بقدر على قتال الشبان الصغار، الغلام 17-18 ومتحمس وقتلني، فإن أباك قد لاقى غلاما من الأبناء يلتهب التهابا، يعني من جيل أولادي الأبناء يلتهب التهابا، وإن الوائلية أصاب قلبي بسهم لم يكن يكسى لغابة، فرج الخير وانتظري إيابي إذا ما القارض العنزي آبا. طيب، أصور لما رجعت الخيل بعد المعركة على القوم على القبيلة، وخرج الناس ليتفقدوا العائدين ليروا من قتل في هذه المعركة ومن عاد سالما. فهو الخيل، خيل أبيها رجعت، ولكنها رجعت بجثة، ليست فهي موجود لكن ليس قائما، فموجود جثة على ظهر هذا الخيل. فهي إيش البنت؟ بلشت تعترف الركابة، تطلع وجوه الخيل وجوه الناس، أين أبي أين أبي، حتى رأت أباها قتيلا أو جثة على ظهر الخيل. فمشهدية يعني جميلة بس محزنة جدا. طيب، إذا قال: فما تقف السهام على قرار كأن الريش يطلب النصالة. ثم قال في البيت 44: سبقت السابقين، يعني كل ما وصل إليه السابقون من مجد لقد سبقتهم، فما تجارة فما يجري معك أحد، أي لا يوازيك أحد، وجاوزت العلو، العلو نفسه وهو أعلى شيء لقد جاوزته، فمن يعلو علوك؟ وجاوزت العلو فما تعالى، أي فما يعلو أحد على قدرك. ثم قال في البيت 45: وأقسم لو صلحت يمين شيء لما صلح العباد له شمالا. طبعا هذا البيت يعني على الأقل في كلمة يمين في ثلاثة معاني. الأول: ولو صلحت، وأقسم، يعني أقسم بالله، طبعا هذا قسم ربما لا يكون في مكانه. قال: وأقسم لو صلحت يمين الشيء، يمين هنا القوة، فقال لو كنت قوة شيء لما صلح العباد له شمالا، يعني لكانت قوتك توازي قوة الخلق أجمعين. فلو أنت وقفت في عن يمين ووقف الناس عن شمال فتقاتلتما لغلبته، قوة. ونقطة ثانية: اليد الحقيقية، فلو كنت أنت يمين شيء فما يقف على يسارك أحد، يعني أنت يمين الشيء، جهة اليمين ليست القوة هنا، الجهة، أنت جهة الشيء، يفترض لجهة الشيء اليمنى أن يكون له جهة يسرى، فإنك لو وقفت عن يمين ووقف الخلق كلهم عن شمال فما صلح الشمال لهذا اليمين، أي فما كانت هناك موازاة ولا مساواة، ولا وزنتهم جميعا أو رجحت كفتك على رجل على كفتين. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث: الرأي والمشورة. فلو كان لك رأي اليمين وقال الخلق كلهم رأيا شمالا، يعني رأيا مخالفا، لغلب رأيك رأيهم، ولاستبان لهم صحة رأيك وعوار رأيهم. وأقسم لو صلحت يمين شيء كما صلح العباد له شمالا. طبعا المرار له بيت يشبه ذلك. إيش قال؟ يعني يشبه فكرة إنه يمين فلا شمال له، إذ إن كلتا يديه يمين. إيش قال مرار؟ وإن على الأمانة من عقيل فتى كلتا اليدين له يمين. وفي صحيح مسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ثم قال في البيت 46: أقلب منك طرفي في سماء وإن طلعت كواكبها خصالة. قال: أنت في علو قدرك كالسماء، وصفاتك كالنجوم المضيئة فيها أو الكواكب المضيئة في هذه السماء. علو قدرك سماء عالية، أفق ممتد واسع، وصفاتك الجميلة من الكرم والشجاعة والفروسية والحلم والقوة هي نجوم، كل صفة نجم مضيء أو كوكب مضيء في هذا، فترصع مجدك العالي وسماءك العالية وعزك الرفيع بهذه الصفات الجميلة. ثم قال في البيت 47 والبيت الأخير: وأعجب منك كيف قدرت تنشأ وقد أعطيت في المهد الكمال. قال الناس تولد فتنشأ، يعني تكبر مع الزمان وتسعى في سعيها الكمال، بس أنت كيف يعني تسعى إلى الكمال وقد ولدت كاملا، ها، وقد أعطيت في المهد، في المهد وأنت صغير الكمال، فما فأين زيادة على ما حبيت من الله في البداية؟ لأن الناس تبدأ صفرا ثم تتجه إلى الكمال، فقد تحقق جزءا منه وقد تحقق نصفه وقد تحقق ثلاثة أرباعه، ولكنها تموت دون أن تصل إليه. أما أنت فقد ولدت كاملا، طبعا من المبالغة هذا، ولدت كاملا، فكيف تسعى إلى الكمال؟ هذا كمال فوق الكمال، هذا مرحلة ما بعد الكمال، هذه مرحلة فوق نطاق البشر وطاقة البشر. وأعجب منك كيف قدرت تنشأ وقد أعطيت في المهد الكمال. لهذا تنتهي هذه الحلقة وتنتهي هذه القصيدة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 74 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.